يكفي هذا، نسأل الله أن يفقهنا بالدين ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بالنسبة للطبقات دخلنا في الوفود الذين كانوا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا منهم وفد تميم، وفد أول وفد وفد مزينة، وهم أبناء عم تميم. بعد ذلك يقول وفد أسد. قبيلة أسد هي قبيلة من قبائل عربية التي كانت تسكن بين القصيم وحائل، ثم الآن اندثرت، وأغلب المؤرخين الآن يقولون أنها دخلت في جزء منها في شمر، وجزء في حرب، وجزء في بني رشيد. هذه أسد، لأن منازلهم كانت في تلك المنطقة بين حائل والقصيم والمدينة، لكنهم كانوا من أقوياء العرب ومن أشدائهم. قدم 10 رهط من بني أسد من خزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة 9، فيهم حضرم بن عامر وضرار بن الأزور. ضرار هذا عاد صار له أخبار كثيرة مع خالد بن وليد وفي الفتوحات، ووابصة بن معبد، وقتادة بن القائف، وسلمة بن حبيش، وطلحة بن خويلد. من هو طلحة هذا؟ هذا المتنبي طليحة الأسدي، وبعد ذلك تاب، تنبه ثم تاب. ونقادة بن عبد الله بن خلف، فقال حضرمي بن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيناك نتدرع الليل البهيم، نجعله كالدرع في سنة شهباء، ولم تبعث إلينا بعثا وكذا، والناس ما أسلموا إلا بالقوة، ونحن أسلمنا. فأنزل الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لا تمن. وكان معهم قوم من بني الزنية، كذا لقبهم، وهم بني مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم بنو الرشدة. عند العرب يقولون فلان ابن رشدة يعني ابن حلال، وفلان ابن غية أو ابن زنية يعني ابن حرام. فقال: بنغير اسمكم، بدل ابن يعني قبيلتهم، بدل ما باسمها فخذهم بني الزنية، أنتم بنو الرشدة. فقالوا يعني فيهم لازال أنفة العرب وجفاهم: لا نكون مثل بني محولة، وهم بني عبد الله بن غطفان، هذول اللي الآن في مطير، وهم أيضا جيرانهم بني عبد الله. هذولا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمهم، وتغيروا في الجاهلية في أول الإسلام، سماهم بني عبد الله، ولا زال اسمهم إلى الآن، لكن عندنا يقولون بني عبد الله من غطفان من مطير. فقالوا هم: لا نكون مثل بني محولة اللي غيروا أسماء أهلهم. بقوا على بنو الزنية. وقال عليه الصلاة والسلام لنقادة هذا الأسدي: يا نقادة، ابغي لي ناقة حلبانة ركبانة، يعني إن بغيت حلبها وإن بغيت ركبها، ولا تولها على ولد عارية. وهذا أيضا وكالة، لأن نقادة هذا صاحب إبل، حلبانة ركبانة، ولا تولها على ولد، لا تفرقها عن ولدها. فطلبها في نعمه فلم يقدر عليها، فوجدها عند ابن عم الله يقال له سنان، فأطلبه إياها، فساقها نقادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح ضرعها عليه الصلاة والسلام، ودعا نقادة فحلبها، حلب الناقة، حتى إذا بقى فيها بقية من لبنها قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في المسند: أي نقادة، اترك دواعي اللبن، يعني لا تستوفي اللي في الضرع كله، بحيث أن بعضهم يحلب لين يطلع الدم. لا، يقول اترك شيء، اترك شيء من الحليب في الضرع، فإن هذا خير للناقة، وهو يدعو اللبن الجديد، إذا تركت شيء منه يدعو اللبن الجديد. وأما إذا كان لها ولد فإن أصلا لا يجوز لك أن تشرب إلا ما فضل عن الولد، إذا ما كان له طعام آخر، الأصل الولد حتى لا يهلك، ثم أنت ما زاد. فقال اترك داعي اللبن، فشرب عليه الصلاة والسلام، وسقى أصحابه من لبن تلك الناقة، وسقى نقادة من سوره، وقال: اللهم بارك فيها من ناقة وفي من منحها، اللي هو سنان منيحه. فقال نقادة: فقلت يا رسول الله، ومن جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. وفيه عاد وفد تميم، وفد أسد، وفد عبس، إن شاء الله نجعله في درس قادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع السنة والثبات عليها، وأن يزيدنا بصيرة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.